ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ثم في الآية الثالثة بعد المئة الأولى ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. اسمحوا لي أن أذكر مرة أخرى بما ذكرته في الحلقة الماضية لأجمع بين المعاني في عقد بهيج أطوق به أعناق المؤمنين والمؤمنات. الله تبارك وتعالى لازال يبين قبائح وفضائح اليهود، أو إن شئت فقل يبين قبائح وفضائح فريقا من أهل الكتاب. نبذ كتاب الله جل وعلا التوراة المنزلة على موسى حين وافق التوراة القرآن الكريم المنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. فلما نزل القرآن على قلب سيدنا رسول الله يصدق التوراة المنزلة على قلب موسى عليه الصلاة والسلام، يصدق القرآن نبوة موسى، ويصدق القرآن البشارات التي بشرت بها التوراة فيما يخص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نبذ هذا الفريق المعاند والمكابر كتاب الله أي التوراة، وكذلك كتاب الله أي القرآن المنزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم واتبعوا ما تتلوه الشياطين وتتقوله كذبا وافتراء على ملك أي على عهد ملك نبي الله سليمان، وزعموا أن نبي الله سليمان ما سخر الجن والإنس والطير والريح إلا بالسحر فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآيات الكريمة التي نحن بصددها ليبرئ نبيه سليمان عليه الصلاة والسلام. فلما نزلت الآيات على قلب نبينا وقرأها تعجب يهود المدينة وقالوا أولا تعجبون لمحمد بن عبد الله يذكر أن سليمان بن داود كان نبيا من الأنبياء، ووالله ما كان إلا ساحرة فالقرآن الكريم يبرئ نبيا كريما من أنبياء الله ألا وهو نبي الله سليمان. قال الإمام القرطبي والإمام ابن الجوزي والطبري وغيرهم عن ابن إسحاق قال لما ذكر سليمان في القرآن قالت يهود المدينة ألا تعجبون لمحمد يزعم أن سليمان كان نبيا والله ما كان إلا ساحرا. فنزلت الآية الكريمة واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا الآية. وكذلك أخرج الطبري وغيره عن السدي من طريق سعيد بن جبير بسند صحيح، ومن طرق أخرى عن طريق عمران بن الحارث عن ابن عباس موصولا بمعناه، ومن طريق الربيع بن أنس نحوه أن سليمان كان قد جمع كتب السحر والكهانة هكذا قالوا فدفنها تحت كرسيه، فلن يكن أحد من الشياطين يستطيع أن يدنو أي أن يقترب من كرسي سليمان. فلما مات سليمان وذهب العلماء الذين يعرفون هذا الأمر جاءهم شيطان في صورة إنسان وقال لهم هل أدلكم على كنز لا نظير له؟ قالوا له نعم. قال احفروا تحت كرسي سليمان، فحفروا فوجدوا تلك الكتب، فقال لهم إن سليمان كان يضبط الجن والإنس بهذا السحر أو بهذه الكتب، ففشى فيهم أن سليمان بن داود على نبينا وعليهما أفضل الصلاة والسلام كان ساحرا. فلما نزل القرآن بذكر سليمان بين الأنبياء أنكرت اليهود ذلك وقالوا إنما كان ساحرا. طيب هذا هو سبب نزول الآية باختصار شديد. أود أن أذكر أيضا بأن ما ذكره كثير من المفسرين في هذه الآية في قصة هاروت وماروت لا سند له، ولا دليل عليه من قول الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، ولا ينبغي أبدا لمن يحترم الدليل ويحترم العقل، لا يجوز له أن يلهث وراء هذه الإسرائيليات التي شحنت بها كثير من الكتب بل وبعض كتب التفسير. فلا ينبغي أبدا أن نلهث وراء هذه الإسرائيليات، وإنما يجب علينا أن نتوقف عندما ذكره القرآن الكريم على سبيل الإجمال بلا بسط ولا إطناب، وأن نؤمن بما جاء فيه على مراد الله سبحانه وتعالى، وأن نتوقف في مثل هذه الأمور عند الحديث الصحيح الثابت عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن ثم فلن أكبر ولن أردد ما ذكره كثير من المفسرين في قصة هاروت وماروت. الراجح أنهما بظاهر النص القرآني ملكان من عند الله تبارك وتعالى، أنزلهما ربنا جل وعلا ليكون محط فتنة وامتحان وابتلاء واختبار للناس، كما قال جماهير المفسرين من أهل العلم ومن أهل التحقيق. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: والأحاديث والآثار الواردة في قصة هاروت وماروت، سامحوني على سرعة الطرح لأن الموضوع طويل وأنا أريد أن أنتهي الليلة بإذن الله تعالى من تفسير هاتين الآيتين الكريمتين في سورة البقرة، لندخل على موضوع آخر وعلى فضيحة أخرى من فضائح بني إسرائيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: والأحاديث والآثار الواردة في قصة هاروت وماروت حاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار بني إسرائيل، إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى. وظاهر سياق القرآن هو إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب فنحن نؤمن بما ورد في القرآن على ما أراده الله تعالى، والله أعلم بحقيقة الحال. هذا كلام المحققين من أهل العلم، تدبروا معي. وأما تعليم الملكين السحر فهناك من لا يتحمله، ومن باب الأمانة العلمية الليلة فأنا أود أن أذكر الرأي الآخر وأن أذكر الوجه الآخر، فلقد ذكرت وجها وسأذكر الوجه الآخر في هذه الليلة لتتضح الصورة عند الجميع. أما تعليم الملكين السحر للناس فهذا ثابت بصريح النص القرآني: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان، أي هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فأهل العلم انقسموا إلى فريقين لاختلافهم في معنى حرف ما في قوله تعالى: وما أنزل على الملكين. هل ما نافية أم هي اسم موصول بمعنى الذي؟ للعلماء في هذه المسألة قولان. تعالوا لنذكر القول الذي ذكرته في اللقاء الماضي، وهو قول جماهير أهل التفسير قالوا: تعليم الملكين السحر للناس بصريح النص القرآني من باب الفتنة والاختبار والابتلاء، والله تبارك وتعالى يختبر عباده بما شاء، وقد خلق الله عز وجل إبليس. الله تبارك وتعالى هو الذي خلق إبليس وهو أصل الشر كله، ونهى العباد عن متابعته وحذرهم من اتباعه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. والآيات في هذا الباب كثيرة. بل وابتلى، أي اختبر جيش طالوت بعدم الشرب من النهر إلا في حدود. كذلك الله تبارك وتعالى حين أمر الملكين أن يعلم الناس السحر ما كان الملكان عاصيين لله تبارك وتعالى، بل هما يفعلان أمرا كلف به من الله جل وعلا من باب الابتلاء والاختبار. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة، والفتنة في اللغة معناها الاختبار والامتحان والابتلاء. قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ومنه قول الله تبارك وتعالى حكاية عن نبي الله موسى إن هي إلا فتنتك، أي ابتلاؤك واختبارك وامتحانك، تضل به من تشاء وتهدي من تشاء. فالفتنة هنا بمعنى الاختبار والابتلاء والامتحان. وذكر بعض أهل العلم، خلي بالك من الحكمة بقى، أن الحكمة من وراء ذلك أن السحر كان منتشرا في بابل، وهي مدينة من مدن العراق، كان السحر منتشرا بصورة كبيرة جدا، وفتن السحرة كثيرا من الخلق، واتخذ السحرة السحر وسيلة لإغواء الناس وإضلالهم وفتنتهم عن الحق والهدى. وانحرف كثير من الناس عن الحق وعبدوا الآلهة والكواكب والنجوم والأصنام بسبب السحرة الضالين المضلين، وحدث فساد عظيم، وعم الكفر وانتشر الباطل والضلال. فمن كمال رحمة الله بخلقه ومقتضى حكمته سبحانه وتعالى وهو الحكيم الخبير أنزل الملكين ليعلم الناس ألاعيب السحرة، وليبين للناس شر السحر والسحرة، وأن فارقا كبيرا جدا بين ما يعلمه السحرة للناس وبين ما يأتي به الرسل والأنبياء من معجزات، فالمعجزة تختلف تماما عن السحر. هذه الحكمة التي ذكرها كثير من أهل العلم في إنزال الملكين، فهما يعلمان الناس من أجل أن يبينا للناس خطر السحر وشره وكفر السحرة الذين يعتقدون في الشياطين والجن والكواكب والنجوم ويعبدونها من دون الله تبارك وتعالى. فالساحر الحقيقي كلما ازداد كفرا بالله جل وعلا ازدادت الشياطين له طاعة وانقيادة. وسأبين كما بينت في اللقاء الماضي أقسام السحر، فهو سحر على الحقيقة هذا نوع، ونوع سحر على التخييل أو سحر تخييل، والنوع الثالث سحر شعوذة ودجل، وقد يطلق عليها هذا أيضا يعني من باب كما يقول علماء الأصول يعني خرجت هذه اللفظة مخرج الغالب. الشاهد أيها الأفاضل أن الله تبارك وتعالى كان يدفع بهذين الملكين شرا عن الخلق، لأن فتنة السحرة في بابل كانت قد انتشرت وأغوت كثيرا من الناس، فكفروا بالله تبارك وتعالى وعبدوا الكواكب والنجوم والآلهة المكذوبة الباطلة المدعاة من دون الله جل علاه. فبين الحق تبارك وتعالى بتعليم هاروت وماروت السحر للناس، حقيقة السحر وحقيقة المعجزة، وبينوا أن السحرة كذابون دجالون مفترون، وحينئذ فرق الناس بهذا التعليم بين السحر وبين المعجزة وبين الحق وبين الباطل. هذا قول، وهو قول جماهير المفسرين كما ذكرت. أرجو أن تنتبهوا معي القول الثاني، وهذا أقوله أيضا من باب الأمانة العلمية. من أهل العلم من يرى أن السحر لم ينزل على الملكين، وأن ما في قوله تعالى وما أنزل على الملكين هي ما النافية، فالله تبارك وتعالى ينفي نزول السحر على الملكين وما أنزل على الملكين. على رأس هؤلاء الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في كتابه الماتع، ذكر الإمام القرطبي أن ما في قوله تعالى وما أنزل على الملكين، أن ما نافية وليست اسما موصولا بمعنى الذي. قال لا، ما النافية؟ جميل. قال وهي معطوفة على قوله تعالى وما كفر سليمان. خلي بالك، خلي بالك قوي، أنا أريد أن أبسط المعنى. قال بأن ما نافية وهي معطوفة على قوله تعالى وما كفر سليمان، يعني لم يكفر سليمان ولم ينزل على الملكين سحر. المعنى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان وما أنزل السحر على الملكين. هذا تأويل الإمام القرطبي للآية. طيب، قال لأن السحرة كانت تنسب السحر إلى سليمان وتزعم أنه مما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. فرد الله تبارك وتعالى عليهم في القولين، يعني في قولهم إن السحر، في قولهم إن سليمان كان ساحرا، وفي قولهم إن السحر نزل على الملكين، رد الله تبارك وتعالى عليهم ذلك بقوله وما يعلمان من أحد. وقف عند هذا القدر، وما يعلمان من أحد، فهو ينفي أن يكون الملكان قد علم أحدا من الخلق. وما يعلمان من أحد هذا نفي أيضا، أي لا يعلم الملكان أحدا بل ينهيان الخلق عن السحر. هذا تأويل الإمام القرطبي للآية. كلام جميل. طب ما المراد إذن بقوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر؟ وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي إنما نحن ابتلاء وامتحان واختبار. وهو كقولك، خلي بالك بقى، سبحان الله، تأويل أهل العلم جميل وبديع، وكل ولكل وجهة هو موليها، سبحان ربي العظيم. ولو شاء ربنا تبارك وتعالى أن يجعل القرآن قواطع لجعله كذلك، ولو شاء نبينا صلى الله عليه وسلم أن يفسر القرآن تفسيرا واحدا قاطعا لفعل بأبي وأمي وروحي. تدبروا المراد بقوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي إنما نحن ابتلاء واختبار وامتحان فلا تكفر. وهو كقولك، خلي بالك، ما أمرت فلانا بكذا وكذا، ما أمرت فلانا بكذا وكذا، حتى قلت له أنا ما أمرت فلانا بكذا وكذا حتى قلت له إن فعلت كذا وكذا نالك كذا وكذا، فأنا ما أمرته به بل حذرته منه. أرجو أن يكون الكلام واضح. أنا حين أقول لك لا تتكلم في الفتنة، فإن تكلمت في الفتنة أحرقتك نارها، فأنا حينئذ أنهاك عن الكلام في الفتنة وأحذرك من أن تتكلم في الفتنة، لا أمرك بالكلام. حين أقول إياك أن تتكلم في الفتنة، فإن تكلمت أحرقتك نارها، أنا أحذرك وأنهاك أن تتكلم في الفتنة. فلا ينبغي أن يتكلم في الفتن إلا العلماء. كثير من الناس ربما يستهزئ بهذا، وكثير من أولادنا ربما يسخر بهذا، لأنه ينظر إلى الفتن من منظور ضيق جدا. أما العلماء الربانيون يرون الفتن قبل وقوعها، بل ويعلمون مآلات الفتن، بل ويعلمون مآلات الأقوال والأفعال في الفتن. فلا ينبغي أبدا أن نصدر في زمان الفتن إلا عن قول العلماء الربانيين والدعاة الصادقين وأهل العلم المخلصين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم بمنه وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يبقى هذا قول الإمام القرطبي حين أكد أن ما نافية، بيقول وما أنزل على الملكين الماء نافية، لأن اليهود قالوا إن الله أنزل جبريل وميكائيل. خلي بالك بقى، ده كلام اليهود، قالوا إن الله أنزل جبريل وميكائيل بالسحر، فنفى الله ذلك. فنفى الله ذلك. وطبعا لا شك أن الاسمان أن الاسمين الكريمين جبريل وميكائيل لم يذكر قط في الآية، وإنما الذي ذكر في الآية هاروت وماروت. يقول القرطبي: وفي الكلام تقديم وتأخير، والتقدير وما كفر سليمان وما أنزل على الملكين، أي وما أنزل السحر على الملكين. وما كفر سليمان وما أنزل السحر على الملكين. طيب ده كلام جميل. طب تعال نشوف القول الآخر الذي يرى أن ما في قوله تعالى وما أنزل على الملكين موصولة، اسم موصول بمعنى الذي، ومع ذلك اختلفوا سبحان الله فيها على ثلاثة أقوال. اختلفوا في معنى ما، حرف واحد بس سبحان الله، على ثلاثة أقوال. الأول أن ما موصولة بمعنى الذي، بس خلي بالك بقى، قالوا محلها النصب عطفا على السحر، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، مفعول به منصوب بالفتحة، يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. يبقى ما هنا في قوله تعالى وما أنزل اسم موصول بمعنى الذي عطفا على كلمة السحر، يعلمون الناس السحر أي ويعلمون الناس ما أنزل على الملكين. يبقى هذا قول أول في معنى كلمة ما حين تعرب على أنها اسم موصول بمعنى الذي عطفا على كلمة السحر، وكلمة السحر في الآية منصوبة، مفعول به منصوب بالفتحة. يبقى إذن المراد أن يعلمون الناس السحر ويعلمونهم أيضا المنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. ده كلام جميل. القول الثاني قالوا إنما موصولة أيضا، اسم موصول بمعنى الذي أيضا، بس خلي بالك قال ومحلها النصب أيضا، لكن مش عطفا على السحر بقى، وإنما عطفا على قوله تعالى وما تتلو الشياطين، واتبعوا ما تتلو الشياطين، عطفا على قوله تعالى وما تتلو الشياطين، أي واتبعوا، خلي بالك، أي واتبعوا، أي هذا الفريق من اليهود الذي نبذ كتاب الله جل وعلا، أي واتبعوا ما تتلو الشياطين وما أنزل على الملكين. يبقى ما اسم موصول بمعنى الذي عطفا على ما تتلو الشياطين، أي واتبع هذا الفريق من اليهود الذي نبذ كتاب الله جل وعلا ما تتقوله وتفتريه وتقرأه الشياطين، وكذلك واتبعوا ما أنزل على الملكين. كلام جميل. وفي الحالة دي كما يقول علماء اللغة لا حاجة للقول بالتقديم والتأخير، يعني لسنا في حاجة إلى أن نقول إن في الكلام تقديما وتأخيرا، لأن السحر منه ما هو كفر وهو ما تعلمه الشياطين، ومنه ما هو مجرد تفريق بين الزوج وزوجه فقط وهو ما تعلمه أو ما يعلمه الملكان. طب القول الثالث قالوا إنما في قوله تعالى وما أنزل على الملكين محلها الجر، سبحان الله، محلها الجر. طب الجر عطفا على إيه؟ عطفا على قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. قالوا ما في قول تعالى وما أنزل على الملكين في قول ثالث محلها الجر عطفا على قول تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي خلي بالك، أي واتبعوا ما تتلو الشياطين افتراء على ملك سليمان وافتراء على ما أنزل على الملكين، أي واتبعوا أي واتبعوا، أي هذا الفريق من أهل الكتاب من اليهود الذي نبذ كتاب الله جل وعلا من التوراة، وإن شئت فقل ومن القرآن أيضا أو من التوراة والقرآن معا، أي واتبعوا ما تتلو الشياطين افتراء على ملك سليمان وافتراء على ما أنزل على الملكين. ولا شك أن القول الأول أولى كما قال جماهير المفسرين، وأنا لا أنكر أن يأخذ أحد بالقول الثاني، فهو أيضا لعلماء معتبرين يعرفون كلام ربنا تبارك وتعالى ويعرفون كذلك اللغة وقواعد اللغة وأصول اللغة وأصول التفسير، فلا حرج على الإطلاق، لكن القول الأول أولى فهو قول جماهير المفسرين، ولا يمتنع كما ذكرت شرعا ولا عقلا، ولا يمتنع شرعا ولا عقلا ولا وجه لقول من يقول بالنفي. حتى قال ابن الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى في أحكام القرآن: لا وجه لقول من قال بالنفي، لا وجه لقول من قال إنما في قول تعالى وما أنزل على الملكين نافية حتى ينفي نزول السحر على الملكين، قال لا وجه لقول من يقول بالنفي لا في نظم الكلام ولا في السياق ولا في صحة المعنى، لا وجه لقول من قال هذا في نظم الكلام القرآني ولا في السياق القرآني ولا حتى في صحة المعنى. والإمام الطبري وهو شيخ المفسرين يقول إن الله عز وجل قد أنزل الخير والشر كله، ما الحرج في ذلك؟ نحن نؤمن إيمان، هذا معتقد أهل السنة، معتقد سلفنا الصالح، نعتقد أن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان وعمله، والله خلقكم وما تعملون، وهذه مرتبة من مراتب الإيمان بالقدر، وهي المرتبة الرابعة. وقد زل في قضية الإيمان بالقدر كثير من فرق الضلال، القدرية النفاة والقدرية الجبرية، قد زلوا في هذا المبحث الجليل وفي هذا الركن الكبير من أركان الإيمان. ونحمد ربنا تبارك وتعالى أن وفقنا لما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فنحن نؤمن بالقدر خير وشره، ونؤمن بأن القدر له أربع مراتب: مرتبة العلم ومرتبة الكتابة، وفيها خمسة تقدير ولا يتسع الوقت للتفصيل: التقدير الأزلي، والتقدير في يوم الميثاق، والتقدير العمري، والتقدير الحولي وهو السنوي، والتقدير اليومي ولا يتسع الوقت للتفصيل. ونؤمن كذلك بأن المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة والإرادة، والإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة دينية شرعية وإرادة كونية قدرية. وأما المرتبة الرابعة وهي من أخطر مراتب الإيمان بالقدر، ألا وهي مرتبة الخلق، فالله تبارك وتعالى خالق كل صانع وصنعته، كما قال نبينا وهو أعرف الخلق بربه صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري وغيره. ينبغي أن نؤمن بهذا، ولا يجوز أبدا أن نجعل من العقل طاغوتا نحكم به على النص القرآني والنص الصحيح النبوي. لا يا أحبابي، أنا لا أقلل من شأن العقل حينئذ، ولا أسفه قدر العقل ومكانته، بل إن نور الوحي لا يطمس نور العقل أبدا، بل يزكيه ويقويه ويباركه. شريطة أن يذعن العقل وأن يعرف العقل، أن يذعن العقل للحق وأن يعرف العقل قدره، وأن لا يتعدى العقل طوره. لا يجوز أبدا أن نجعل العقل طاغوتا لنعبده من دون الله تبارك وتعالى، وإنما العقل له وظيفة، لابد أن نعمل العقل في فهم النصوص وفي الإبداع للدنيا، أما أن نجعل من العقل حاكما على النص القرآني أو على النص الصحيح الثابت النبوي فهذا ضلال مبين. لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا، نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا. فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها، الله على البيت الجميل ده لشيخ ابن القيم، فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا، طرق الهدى محدودة إلا على من أمن هذا الوحي والتنزيل، فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا، يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا، لن تلقى لذاك دليلا. إذن يقول الإمام الطبري، خلي بالك من الكلام الغالي ده، وهو شيخ المفسرين رحمه الله، يقول إن الله عز وجل قد أنزل الخير والشر كله، قد أنزل الخير والشر كله. طب يا مولانا فيش تعارض بين هذا الكلام وبين كلام النبي عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك؟ نعم لا تعارض. فالشر هذا من وجهة نظري أنا من رؤيتي القاصرة الضيقة. ولذلك يقول نبينا في الركن السادس من أركان الإيمان أن تؤمن بالقدر خيره وشره، وشره بالنسبة للمخلوقين لا بالنسبة للخالق تبارك وتعالى، بالنسبة للمخلوقين. قال إن الله عز وجل قد أنزل الخير والشر كله وبين جميع ذلك لعباده، أي بين الخير وبين الشر، وأوحاه إلى رسله وأمرهم بتعليم خلقه وتعريفهم ما يحل لهم وما يحرم عليهم. الله الله، يبقى ده حلال وده حرام، ده حق وده باطل، هذا هدى وذاك ضلال. ويؤكد هذا المعنى يا إخواني ويا أخوات الفضليات ما رواه الإمام البخاري وغيره من حديث أم سلمة زوج نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، حين قالت، انتبهوا لهذا الحديث، استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعة، وهذا كان على غير عادته بأبي وأمي وروحي وقلبي عليه الصلاة والسلام، استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا وهو يقول سبحان الله سبحان الله. اسمع اسمع، ماذا أنزل الله من الخزائن، ماذا أنزل من الفتن، من الفتن، ماذا أنزل من الفتن. هذا هو الشاهد، سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن، ماذا أنزل من الفتن. من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه رضي الله عنهن، من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلين رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة، واستر نساءنا وبناتنا وأخواتنا في الدنيا والآخرة. من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلين، كأنها لفتة نبوية بليغة لنا جميعا نحن المؤمنين والمؤمنات، أن نبادر الفتن بالصلاة بالعبادة. فمن أعظم أسباب الوقاية من الفتن، وأنا لا أعلم عصرا ولا زمنا قد انتشرت فيه الفتن كعصرنا هذا وزماننا هذا، بل وإن شئت فقل وأيامنا هذه. نعم إنها أيام فتن، إنه زمان الفتن. إن أردت أن تنجو من هذه الفتن الحالكة السواد الشديدة الظلام التي يبيع فيها كثير من الخلق دينهم بدنيا حقيرة زائلة بل بدنيا غيرهم، إن أردت النجاة فعليك بالصلاة، فعليك بالصلاة. من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلين، ألا ترى أن كثيرا من الخلق الآن قد ضيع الصلاة وقد انشغلوا عن الصلاة، بل ورب الكعبة ربما يقضي الواحد منا الليل بطوله من بعد صلاة العشاء مباشرة حتى مطلع الفجر يتنقل بالريموت كنترول أو بهذا الجهاز، فأنا لو أحب أن أستخدم هذه الألفاظ، بهذا الجهاز على الفضائيات وعبر مواقع النت طوال الليل، ينتقل من فضائية إلى أخرى من موقع إلى آخر، والله الذي لا إله غيره لا يصلي طوال هذا الليل ركعة واحدة لله جل وعلا. هل رأيتم فتنة أعصف من هذه الفتنة؟ يقوم الليل كله، لكن على ماذا؟ على مثل هذا، على مثل هذا الذي تعرفونه جميعا، إنه الخسران، إنه الخذلان. وقد يقول قال أنا لم أرتكب معصية، أنا لم أفعل معصية، ويظن المسكين أن ليلة كاملة تمر عليه ينشغل فيها هذا الانشغال الكلية عن ذكر الرب العلي وعن السجود بين يديه تبارك وتعالى، يظن المسكين أنه لم يرتكب معصية، لأن كثيرا منا توهم أن المعصية هي معصية الظاهر فحسب، أما معاصي القلب، أما معاصي العين والنظر فقد لا ينتبه إليه كثير من الناس. وأنا أرى أن من أخطر ما يبتلى به العبد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أن يصرف عن عبادة ربه وعن ذكر ربه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن أعظم نعم الله على عبده أن يوفقه لعبادته ولذكره ولشكره. لذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يوصي حبيبه معاذ بن جبل رضي الله عنه بقوله: يا معاذ، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على إيه؟ على قضاء طول الليل أمام الفضائيات وأمام المباريات وأمام الأفلام وأمام المواقع الإباحية القذرة النجسة التي تحول الزهاد العباد إلى فساق الفجار؟ أبدا. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا رب أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يبقى إذن يقول صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن، ماذا أنزل من الفتن. هذا هو الشاهد، ماذا أنزل من الفتن. من يوقظ صواحب الحجرات كي يصليم، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. قد ذهب صاحب التحرير والتنوير الطاهر بن عاشور، وأنا أجل هذا التفسير جدا، ولا يجوز أبدا أن أقرأ آيات في كتاب ربنا تبارك وتعالى وأحاول أن أقف على أقوال أهل العلم فيها دون أن أرجع إلى التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، فهو كتاب يشبعني وأنا أحب أن أرجع إليه من بين هذا الكم الكبير الهائل بين يدي من التفاسير لسادتنا وإمتنا. فوالله الذي لا إله غيره لا أراني إلا بستانيا صغيرا في بستانه مليان علماتع، كل وظيفتي أن أجمع رحيقهم وزهرهم ووردهم وثمرهم لأؤلف بينه في باقة يانعة جميلة لأقدمها بلغة العصر وبلغة الزمان لأبنائي وبناتي وإخواني وأخواتي. والله تعالى أسأل أن يرزقنا فقط العمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ذهب صاحب التحرير والتنوير مذهبا آخر وقال في قوله تعالى: وما أنزل على الملكين، قال كلاما عجيبا، قال: ليس المراد بالإنزال في قوله تعالى وما أنزل على الملكين، ليس المراد إنزال السحر، ليس المراد إنزال السحر، إذ أن السحر موجود، إذ أن السحر موجود، موجود، كان السحر موجودا ومعروفا لكل الأمم، لكل الأمم، لكل الأمم، كان السحر موجودا ومعروفا. فهو يقول: ليس المراد بالإنزال في قوله تعالى وما أنزل على الملكين إنزال السحر، وإنما المراد، لأن السحر كان موجودا، قال: وإنما المراد إنزال الأمر للملكين بأن يتصديا لبث خفايا السحر بين المتعلمين لإبطال انفراد شرذمة من السحرة بعلمه. يا سبحان الله، كلام عجيب، كلام عجيب. قال: ليس المراد في قوله تعالى وأنزل على الملكين إنزال السحر، وإنما المراد، قال: ولكن المراد إنزال الأمر للملكين بأن يتصديا لبث خفايا السحر بين المتعلمين لإبطال مرادهم، مراد هؤلاء السحرة، لإبطال انفراد شرذمة من السحرة بعلمه، لأنهم فتنوا الخلق وفتنوا الناس وأوهموهم أنه كالمعجزة، فأراد الله عز وجل أن يبين بطلانهم وضلالهم وافتراءهم وكذبهم. هذا كلام لصاحب التحرير والتنوير. أما قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فهي حالة، أي جملة حالية، جملة حالية ومعطوفة على ما قبلها، تبين حال الملكين كما ذكرت قبل ذلك، وأنهما لا يعلمان أحدا السحر ولا يصفانه لأحد ولا يكشفان له وجوه الاحتيال والفساد والضلال حتى يبذلا له النصيحة بأنهما فتنة محضة وأنهما ابتلاء واختبار من الله تبارك وتعالى لعباده. وقد ذكر في ذلك الحسن البصري كلاما وقتادة وغيرهما، ولا يتسع الوقت لذكر هذه الآثار. وكما ذكرت، الفتنة في اللغة بمعنى الابتلاء والاختبار والامتحان، كما قال الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وكما قال الحق تبارك وتعالى حكاية عن نبي الله موسى: إن هي إلا فتنتك، أي ابتلاؤك وامتحانك واختبارك، تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، آية الأعراف. والمراد أن الملكين كان لا يعلمان أحدا حتى يقول له إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي فلا تكفر كما كفر السحرة الذين كانوا يزعمون أنهم آلهة آلهة أو رسل يأتون بالمعجزات أو آلهة يتحكمون في الكون ويفعلون في الكون ما يريدون. فأراد الله جل وعلا تكذيبهم وبيان ضلالهم، ومن باب الذب عن مقام النبوة وتعريفا لهؤلاء الفرق بين الحق والباطل وبين السحر والمعجزة. قال سبحانه فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. خلي بالك معايا والله الوقت بيجري. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، بس خلي بالك من القرآن بعدها بيقول ايه، وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. قد يقع التفريق بين المرء وزوجه بالطلاق او بمنع الزوج عن معاشرة زوجته او زوجه، وكلاهما صحيح، بمنع بالطلاق او بمنع المعاشرة او بالبغض، بالبغض والكره بين الزوجين، وهذا ما يعرف بسحر الصرف، ويقابله سحر آخر يسمى بسحر العطف. هذا موجود ويؤمن به أهل السنة والجماعة والمحققون من أهل العلم، سحر الصرف وسحر العطف. يقول الإمام الطبري رحمه الله تعالى فإن قال قائل، خلي بالك، فإن قال قائل كيف يفرق بين المرء وزوجه، قلنا بتخييله بسحره إلى كل واحد منهما شخص الآخر على خلاف ما هو عليه في الحقيقة من حسن وجمال. قد يرى الزوج زوجته في وقت من الأوقات بفعل هؤلاء السحرة المجرمين الشياطين، قد يرى الزوج زوجته في صورة قبيحة أو في صورة دميمة، وقد ترى الزوجة زوجها بفعل السحرة المجرمين الشياطين في صورة دميمة قبيحة. والله لازلت أذكر امرأة جاءت يوما لتستفتيني وهي تقسم لي بالله باكية أنه حين يدخل زوجها عليها بيتها لا ترى زوجها الذي تعرفه، وإنما ترى فيلا يدخل عليها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد ترى المرأة صورة أخرى، وقد يرى الرجل زوجته في صورة دميمة قبيحة جدا لا يطيق حينئذ أن ينظر إليها. هذا نوع من أنواع التفريق، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وهو سحر الصرف، أي صرف كل واحد من الزوجين عن الآخر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا النوع موجود، وهذا من صنيع الشياطين. اسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول ايه، والحديث رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال ان ابليس، اعوذ بالله، ان ابليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، اي من الشياطين. يقول عليه الصلاة والسلام فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، فأدناهم منه منزلة، أي فأقربهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول، أي لإبليس، فعلت كذا وكذا، فعلت كذا وكذا، أي ظللت وراء فلان حتى ارتكب معصية من المعاصي، فعلت كذا وكذا، فيقول له إبليس ما صنعت شيئا، ما صنعت شيء، ترك الصلاة ديت هيرجع يصلي تاني، قال كلمة غيبة يستغفر ويتوب تاني، وهكذا، ما صنعت شيئا. إبليس عاوز الكبيرة جدا، فيقول له ما صنعت شيئا. قال عليه الصلاة والسلام ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته، أي ما تركت فلانا حتى فرقت بينه وبين امرأته، حتى طلق امرأته، حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال صلى الله عليه وسلم فيدنيه منه، أي يدني إبليس هذا الشيطان منه، فيدنيه منه ويقول نعم أنت، نعم أنت، ده أنت إبليس ابن إبليس صحيح، ده أنت شيطان ابن شيطان، نعم أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في رواية أخرى عند ابن حبان بسند صحيح من حديث ابن موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان تقريبا حتى ربما لا يرضى بتطليق الرجل امرأته ويريد أكبر من ذلك، يعني إذا أوقع الرجل في طلاق امرأته يريد منه شيء أكبر من ذلك، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. ولا حول لك، الشيطان لا يقبل أبدا الأعمال الصغيرة، يعني ربما يوقع في الطلاق ولا يقنع بالطلاق، وإنما يريد أن يوقع في الكفر والشرك أو في القتل، وهما كبيرتان من أعظم الكبائر، كبيرة الشرك وتليها مباشرة كبيرة القتل. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما إلى آخر الآيات، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. كبيرة القتل من أعظم الكبائر التي تلي مباشرة كبيرة الشرك بالله، أعاذنا الله وإياكم من الشرك والقتل وغيرها من الكبائر. خلي بالك من الرواية دي في صحيح ابن حبان بسند صحيح أيضا من حديث ابن موسى الأشعري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصبح إبليس بث جنوده نشرهم فيقول من أضل اليوم منكم مسلما ألبسته التاج، تاج الشيطان والأبلسة ولا حول ولا قوة إلا بالله، من أضل اليوم منكم مسلما ألبسته التاج. قال فيخرج هذا فيقول يأتيه بقى فيقول لم أزل به حتى طلق امرأته. رواية تانية بقى بيستقل فيها إبليس حتى هذه حتى هذا التطليق أو الطلاق، يقول لم أزل به حتى طلق امرأته، فيقول له إبليس يوشك أن يتزوج، جاوز غيرها إيه المشكلة يعني، يوشك أن يتزوج. قال صلى الله عليه وسلم ويجيء آخر فيقول لم أزل به حتى عق والديه، فيقول له إبليس يوشك أن يبرهما، يسمع كلمتين من عالم يعني تأثر ويرجع إلى بر الوالدين، يوشك أن يبرهما، ما العوز إيه يا ملعون؟ يقول إبليس عليه لعائن الله ويجيء هذا فيقول لم أزل به حتى أشرك، لم أزل به حتى أشرك، فيقول له أنت أنت، ويلبسه التاج. ويجيء هذا آخر ويقول لم أزل به حتى قتل، فيقول له أنت أنت، ويلبسه التاج. نعم، في رواية ثالثة في سنن النسائي من حديث سبرة ابن أبي فاكه بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال قعد الشيطان لابن آدم بأطرقه كلها، قعد له بطريق الإسلام فقال له تسلم وتذر دينك ودين آبائك وأجدادك، فعصاه فأسلم. فقعد له بطريق الهجرة فقال تهاجر وتذر أرضك وسماءك، فإن مثل المهاجر كمثل الفرس الذي يستن في طوله، فعصاه فهاجر. فقعد له بطريق الجهاد فقال تجاهد فتقتل فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال، قال فعصاه فجاهد أو فقاتل. قال فمن يعني أدرك واحدة من هذه كان حقا على الله تبارك وتعالى أن يدخله الجنة، هذا فضل الله تبارك وتعالى. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الشاهد أيها الأفاضل أن الحق تبارك وتعالى يبين في هذا النص القرآني حقيقة بيانية قاطعة تؤكد حقيقة إيمانية ساطعة، ألا وهي هذه الحقيقة تملأ القلوب ثقة في الله وإيمانا به جل وعلا، وأنه لا يقع شيء في الكون كله إلا بأمره وإذنه ومشيئته تبارك وتعالى، ألا وهي وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. اطمئن واطمئني، لما هذا الخوف؟ لما هذا الخوف؟ ولا يقع شيء في الكون إلا بأمره وإلا بإذنه ومشيئته سبحانه وتعالى، فبإذن الله ومشيئته وإرادته تفعل الأسباب فعلها وتنشئ الأسباب آثارها وتحقق الأسباب نتائجها، فالأسباب وحدها لا تضر ولا تنفع ولا ترزق ولا تمنع إلا بأمر مسبب الأسباب تبارك وتعالى. النار تحرق، قانونها الإحراق، لكن الله جل وعلا قادر على أن يسلبها قانونها وخاصيتها، كما فعل الله تبارك وتعالى بخليل الله إبراهيم، فجعل النار التي من خصائصها الإحراق جعلها بردا وسلاما على إبراهيم، هذا دليل طلاقة القدرة، وأنه تبارك وتعالى قادر على أن يسلب السبب أثره. فالأمر كله بيد الله تبارك وتعالى. وكذلك السحر، لا يؤثر السحر في المسحور إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، وما هم بضرين به من أحد إلا بإذن الله، هو وحده القادر على أن يسلب هذا السحر خاصيته، ولا يصل تأثيره ولا ضرره إلى المسحور أو إلى من فعل له هذا السحر. قال سفيان الثوري: وما هم بضرين به من أحد إلا بإذن الله، أي إلا بقضاء الله سبحانه وتعالى. وقال محمد بن إسحاق: أي إلا بتخلية الله بينه وبين ما أراد. وقال الحسن البصري: نعم، إن شاء الله سلط من شاء الله سلطه عليه، أو سلطهم أي السحرة عليه، ومن لم يشأ الله تبارك وتعالى لن يسلطه أي السحر أو السحر عليه. فالأمر كله ابتداء وانتهاء بيد الله تبارك وتعالى. فعلق قلبك بالله، ولا تعلق قلبك بالخلق ولا بالسحرة. قال جل وعلا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والترمذي وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، قد كتبه الله عليك. لأن البعض قد ينكر مرتبة الكتابة، وهي المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر. والحديث في صحيح مسلم، في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. واللبس عند البعض من توقيت الكتابة وزمن الكتابة، فالزمن المذكور في الحديث زمن الكتابة وليس زمن التقدير، فالتقدير أزلي. الزمن المذكور في الحديث زمن الكتابة وليس زمن التقدير، فالتقدير أزلي. هذا لا خلاف عليه بين أهل العلم قاطبة. أسأل الله أن يعلمنا وأن يفهمنا. ولقد علموا ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، أي ويتعلم الناس ما يضرهم ولا ينفعهم، لا في الدنيا ولا في الآخرة ولا في دينهم ولا في دنياهم. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي لقد علم اليهود الذين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم وأقبلوا على التمسك بالسحر وبما تتلوه الشياطين على عهد ملك نبي الله سليمان، واشتروا ذلك السحر بكتاب الله جل وعلا، علموا أنه ليس لهم في الآخرة من خلاق أي من نصيب، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. واللام كما يقول علماء اللغة هي اللام الموطئة للقسم والتقدير، والله لبئس ما شروا به أنفسهم. وبئس كما ذكرت قبل ذلك فعل ماض لإنشاء الذم، ومثله نعمة فعل ماض لإنشاء المدح، ومثله عسى وليس، وهي من الأفعال الجامدة كما هو معروف لعلماء اللغة، لأنها لا تتغير أبدا عن صيغتها، لا تكون مضارعا ولا تكون أمرا. وما اسم موصول وهي فاعل بئس، والمخصوص بالذم محذوف وهو السحر أو الكفر. لبئس ما شروا به أنفسهم بمعنى باعوا، ومنه قول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. ولبئس ما شروا به أنفسهم أي باعوا أنفسهم بثمن بخس حقير وهو السحر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. باعوا أنفسهم بثمن ثمنا رخيصا لهذا السحر، فخسروا أنفسهم ولم يربحوا الدنيا، بل ولم يربحوا الآخرة، فخسروا الدنيا والآخرة. وقوله تعالى: لو كانوا يعلمون، هي جملة شرطية وجوابها محذوف، تقديره ما تعلموا السحر. لو كانوا يعلمون ما تعلموا السحر، يعني لو كانوا من أهل العلم الذين ينتفعون بعلمهم ما تعلموا السحر، وهذا توبيخ لهم ووصف لهم بالجهالة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، حيث عملوا عمل الجهلاء الذين لم يتعلموا ولم يعلموا. وإن قال قائل: كيف أثبت الله عز وجل لهم العلم؟ أولا في قوله تعالى: ولقد علموا، ثم نفى العلم تبارك وتعالى عنهم في آخر الآية بقوله: لو كانوا يعلمون. والجواب: أي لو كانوا ممن ينتفعون بعلمهم فيعملون به ما باعوا أنفسهم بهذا الثمن البخس، فجعلهم حين لم يعملوا بعلمهم بمثابة أو كأنهم جهال، لأنهم منسلخون من العلم، لم يعملوا بالعلم فهم جهال، لم يعني يقدروا حق العلم. ثم ختم الله تبارك وتعالى الآيتين الكريمتين أو هذا المشهد الطويل بقوله عز وجل ولو أنهم آمنوا، أي بالله تبارك وتعالى وبالكتاب المنزل على موسى وبالكتاب المنزل على محمد صلوات الله وسلامه عليهم وعلى جميع النبيين والمرسلين، واتقوا، أي واتقوا سخط الله وعذابه بفعل المأمور واجتناب المحظور، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون، أي لو آمن أولئك اليهود بالتوراة والقرآن واتقوا سخط الله وعذابه بفعل المأمورات وترك المنهيات لأثيبوا من الله تبارك وتعالى لمثوبة من عند الله خير، والمثوبة الأجر والثواب. ولماذا قال الله تبارك وتعالى لمثوبة من عند الله خير؟ معروف أن الثواب من الله جل وعلا، والجواب لأمرين على وجه السرعة: الأول اطمئنان العبد على حصول هذا الثواب لأنه من عند الله تبارك وتعالى، فالله عز وجل لا يخلف وعده. والثاني ليعلم العبد حين يعلم أن الثواب من عند الله، ليعلم يقينا عظم الثواب، فالعطاء إذا جاء من الكريم فهو عطاء كريم، والعطاء إذا جاء من عند العظيم فهو عطاء عظيم. وكما يقول الشيخون ابن القيم: إذا جاءت الهدية من الملك جاءت مضمخة بطيبه، فعليك أن تعلم أن الثواب ما دام من الله فلا يعلم عظمته وحده إلا الله، وعليك إذا علمت أن الثواب من عند الله أن تعلم يقينا أنك حاصل عليه يقينا، لأن وعد الله تبارك وتعالى لا يتخلف: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون، أي لو كانوا يعلمون ذلك لحققوا الإيمان والتقوى. أرجو أن أكون قد وفقت بفضل الله جل وعلا في توضيح هذه الآيات الكريمة التي ربما تلتبس على كثير من الناس. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يبصرنا بالحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأكتفي بهذا القدر لأواصل إن شاء الله تعالى إن قدر البقاء واللقاء تفسير الآيات من سورة البقرة في اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى. واسمحوا لي أيها الأفاضل في دقائق معدودات أن أعلق على هذا الحدث المؤسف المخزي من اعتداء على سفارة بلاد الحرمين. وفي مصر، لا أقول في إسرائيل بل في مصر، لا أتصور أبدا أن يعتدي أهل مصر الشرفاء وأهل مصر الأوفياء، أهل مصر الذين يعشقون، لا أقول يحبون، يعشقون بلاد الحرمين، لا أتصور أن يعتدي أحد على بلاد الحرمين بكلمة نابية أو بذيئة أو بفعل فاضح. إن أردت أن تعبر عن رأيك فعبر بأدب، عبر بالطرق المشروعة، عبر بالطرق المشروعة، فليتدخل المسؤولون بالطرق المشروعة المعروفة فيما بينهم، ليعرف كل مسؤول قدر الآخر، ولتعرف كل بلد قدر البلد الآخر، مصر وبلاد الحرمين الشامتان والدولتان العظيمتان الكبيرتان في قلب العالم الإسلامي والعربي. أيعقل أن تقطع العلاقات بينهما؟ أيعقل أن تحدث مشكلة فردية يجب أن تعامل بعدل وحق في حدود المشكلة؟ أيعقل أن تفصل مشكلة بين روحين في جسد واحد؟ بين روحين في جسد واحد؟ لا والله. بلاد الحرمين نحبها من كل قلوبنا، ونفتديها ورب الكعبة بأرواحنا ودمائنا، لا أقول ذلك تملقا ولا سياسة، بل أقول ذلك اعتقادا وتدينا. بلاد الحرمين فيها كعبتنا، بلاد الحرمين فيها قبلتنا، بلاد الحرمين فيها حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيها بيت الله الحرام، وفيها مسجد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. هل يوجد مصري محب صادق على أرض مصر لا يحب بلاد الحرمين أو يفرط في مكانة بلاد الحرمين؟ مكة والمدينة بلاد الحرمين نحبها ونفتديها بأرواحنا ودمائنا، ولا نقبل ورب الكعبة أبدا لها أذى أو سوءا على الإطلاق. قال الله عز وجل حكاية عن خليل الله إبراهيم وهو يدعو لمكة زادها الله تشريفا، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات، وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يبكي ويتألم حين طرد من مكة وأخرج منها، فيطمئنه ربه جل وعلا بقوله إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قال ابن عباس أي إلى مكة. وحين هاجر من مكة إلى المدينة ينظر نبينا إلى مكة زادها الله تشريفا ويقول لها ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. ولما هاجر إلى المدينة قال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وشد، بل ودعا للمدينة بضعفي ما بمكة من البركة، فقال اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. فنحن نحب بلاد الحرمين تدينا واعتقادا ونفتديها ورب الكعبة بأرواحنا ودمائنا، ولا نقبل أبدا إهانة لبلاد الحرمين ولا لأهل الحرمين. وأنا أقول بلاد الحرمين ومصر العلاقة بينهما أكبر بكثير من أخطاء فردية يقع فيها بعض الأفراد، لا نقلل من قدر فرد ولا نقلل من شأن أحد، من أخطأ فليحاسب بعدل وكرامة نحفظ بها إنسانيته وآدميته، لا نعتدي عليه ولا نقبل ظلم أحد على الإطلاق. لكن تتحول مشكلة فردية يجب أن ألا تخرج عن إطار القضاء العادل وعن إطار العمل الدبلوماسي بين الدولتين الشقيقتين الكبيرتين، تتعدى هذه المشكلة لقطع علاقات والاستدعاء سفيري بلاد الحرمين من مصر الشقيقة والحبيبة. لا والله، أناشدكم الله يا أهل الحكمة ويا أهل العقل، لا تنسوا أهلنا في بلاد الحرمين، لا تنسوا آباءنا وإخواننا وبناتنا وأخواتنا في بلاد الحرمين، يقرب عددهم من 2 مليون، لا تنسوا هؤلاء في هذه البلاد الطيبة، في هذه البلاد الكريمة التي فتحت القلوب والصدور ولا زالت إلى يومنا هذا لأبناء مصر ولمصر. ولا ينبغي على الإطلاق أن نؤزم العلاقة بين هذين البلدين الشقيقين. وأناشد أيضا بلاد الحرمين أن يراعوا ما تمر به مصر الآن من ظرف حرج ومن ظروف طارئة قاسية، فمدوا يد الفضل كما أنتم ويد العون لمصر في محنتها، ولا تقطعوا العلاقة أبدا، وليبقى هذا الخطأ في حدوده. بل أنا أطالب خادم الحرمين الشريفين أن يصدر عفوا عن ابننا، هذه شيم الكبار، أن يصدر عفوا عنه ليحتفظ بهذه العلاقة بين هذين البلدين الكبيرين الشقيقين الحبيبين، الذي لا يجوز أبدا أن تقطع العلاقة بينهما أو أن يعكر الصف بينهما. وأناشد المجلس الأعلى للقوات المسلحة السيد المشير والحكومة والمسؤولين أن يتحركوا على عجل بحكمة وفهم دقيق ووعي عميق. وأنا أقول دائما الخطر كل الخطر في التباطؤ في اتخاذ القرارات، يمر اليوم بعد اليوم بعد اليوم ونحن نتغافل، وهذا أمر خطير وسلبية كبيرة في الإدارة. لا ينبغي أبدا أن نترك الأحداث تمر هكذا، لما يجب أن نتعجل في اتخاذ القرارات بدراسة وتأمل وحكمة، لكن ليس معنى ذلك أن نتباطأ إلى حد التناسي. ينبغي أن يتحرك الجميع الآن من العقلاء والحكماء هنا بالسفر إلى بلاد الحرمين، وأناشد بلاد الحرمين أيضا ألا يتخلوا أبدا عن شقيقتهم مصر، عن قلب العالم الإسلامي والعربي مصر. فمصر وبلاد الحرمين قوة هذه الأمة وروح هذه الأمة، وليحاسب المخطئ من مصر أو من السعودية بعدل وحق بلا ظلم ولا تشف. وأناشد الإعلام، الإعلام الذي كان سببا رئيسيا في إشعال نار هذه الفتنة. نعم، لو ظلت الفتنة محصورة، أو لو ظل الحادث محصورا بين الجدران الدبلوماسية للتحقيق وللوصول إلى الحق بما يرضي الله، وللوصول إلى الحقيقة بما يرضي الله جل وعلا، ما حدث هذا الذي حدث. نقول للإعلاميين انظروا إلى مصلحة مصر، لا ينبغي أن نلهث وراء خبر لنضخمه من باب الجري وراء الأحداث التي تلهب المشاعر والعواطف، ولو كان ذلك على حساب مصلحة مصرنا ومصلحة أمتنا الإسلامية. فالأمة يراد بها السوء، ومصر وبلاد الحرمين روح واحد في جسدين كبيرين عظيمين. أناشد الجميع، ومجلس شورى العلماء مستعد والله أن يتحرك بأسره من الصباح إن كلف بذلك للإصلاح. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. لا نقبل أبدا أن تهان بلاد الحرمين أو أن تهان مصر، ولا نقبل أبدا أن يهان مصري أو أن يهان سعودي. فهذه بلده، إن جاء في مصر فهي بلده، إن جاء إلى مصر فهي بلده، وإن ذهب المصري إلى بلاد الحرمين فهي بلده. والله لا أقول ذلك سياسة، بل أقول ذلك تدينا، أقول ذلك عقيدة. ينبغي أيها الأفاضل أن نفيق وأن ننتبه، وأن نقدم مصلحة أمتنا الإسلامية والعربية، وأن نقدم مصلحة بلدنا، أن نقدم مصلحة مصر. ليس معنى ذلك أن نفرط في حقوق الأفراد، لا وربي، وإنما بعدل وحق وحكمة وفهم وبصيرة ونظر دقيق لمآلات الأقوال والأفعال. أخاطب خادم الحرمين أن يعفو، فهذه شيم الكبار، وأخاطب المشير أن يتحرك أيضا وأن يسرع وأن يعتذر كما فعل جزاه الله خيرا، وهذه أيضا شيم الكبار. مصر والسعودية، مصر وبلاد الحرمين أكبر بكثير من أن تفصم العرى بينهما وأن تقطع العلاقات بينهما. لا ورب الكعبة، لا أتصور أبدا أن يفصم بين روحين، بين روح واحدة، وإن حلت هذه الروح الواحدة في جسدين كبيرين عنوانين رئيسيين لأمة التوحيد، لأمة الإسلام ولأمة العرب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا، وأن يوحد صفوفنا، وأن يجمع شملنا، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها ما بطن، وأن يردنا إلى الحق ردا جميلا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر من كل مكروه وفتنة وسوء، وأسأل الله أن يحفظ بلاد الحرمين من كل مكروه وفتنة وسوء، وأن يحفظ جميع بلاد المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.